فرأينا كيف أن أبانا إبراهيم عليه السلام حين قبل ابتلاء الله له في ولده وولده الذي لم يره إلا على كبر، ولم يبتله بأن يمرض، ولم يبتله بأن يقتله سواه، ولكنه ابتلاه بأن يقتله هو بيده وأن يذبحه. فما أعظمه من ابتلاء لا يصبر عليه إلا أولو العزم، لا يصبر عليه إلا مثل إبراهيم الأمة. فلما امتثل للأمر وامتثل ابنه للأمر، ماذا كان منك يا رب، يا لطيف يا رحمن يا رحيم؟ كان كما قلت في كتابك الكريم. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. علمتنا يا ربي أن قضاءك على عبدك لا يرفع حتى يرضى به. إذا فالسخط على القضاء هو الذي يطيل أمد القضاء على الناس. علمتنا يا ربي كيف أن إيمان إبراهيم ويقين إبراهيم تحمل عنا جميعا إلى أن تقوم الساعة، تحمل عنا أن تتعبدنا بذبح أولادنا. فلو أن إبراهيم خار لاستمر الحكم وصار لزاما. وأنت يا ربي كما تحب في خلقك وكما تشرع، فلو أنك يا رب أمضيت هذا الحكم لكان في ذلك ابتلاء. هذا الابتلاء يعم كل الناس، فلينظر الناس كيف نفعهم إيمان أبيهم إبراهيم، كيف نفعهم تسليم أبيهم الأمة، كيف نفعهم تسليم جدهم إسماعيل، كيف نفعهم. إنهما حينما أسلما لأمر الله لطف الله وفدى الله بالذبح العظيم. واكتفى ربنا منا هنا أن نريق الدماء، ولم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. علمتنا يا ربي في رحلة العمر، علمتنا كيف نستقبل هواجس الشيطان ونوازغه وخواطره، كيف نستقبله. فدربتنا على ذلك تدريبا حسيا، وجعلتنا نلتقط الحصى من المزدلفة بعد أن خرجنا من هنا مغفورا لنا، حتى لا يعود الشيطان إلى التدجس وإلى الانفلال ليفسد المغفرة علينا وليجعلنا منظورين ثانية. فجعلتنا يا ربي نلتقط الحصى، ومع كل لقطة ذكر، ومع كل لقطة فكر، ونجمعه حتى نذهب الى الرمزية في الشيطان، فنرجمه قولا ونرجمه فعلا، حتى ينطبع في الذهن بتكرار كل ذلك ان هواجس الشيطان حين توسوس للنفس البشرية ما عليك الا ان ترجمه كما امرك ربه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي يا ربي نحن عبادك وانت ربنا. ومن القحة في أعراف الناس أن يكون الإنسان مذنبا أمام أحد ثم يأتيه بعد ذلك في ساحته ليسأله بره وليسأله رضوانه، ولكنها من عبيدك يا ربي محبوبة، فأنت تحب التوابين وأنت تحب الأوابين وأنت تحب المستغفرين.

بإصلاحهم يصلح كثير من خلقه. فالناس على دين ملوكهم، اللهم اهد حكام المسلمين لمنهجك، اللهم اهد حكام المسلمين لمنهجك، اللهم إنا نسألك أن تجمعهم على دينك، وأن توحد بين صفوفهم تحت راية قرآنك ومنهج نبيك. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعل هؤلاء رواد كلمة يقولونها، وهي دستور الحكم في بلاد الإسلام القرآن. اللهم ألهمهم هذا المنطق، اللهم وفقهم إنهم فعلوا، اللهم اهدهم إليه، اللهم إنا نسألك لهم هديا وتوفيقا وسدادا. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير، وما تشاء من أمر يكون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أجمل عبادك يا ربي حين يفيضون الآن يتوجهون إلى مشعر آخر، فإن لكل مشعر توقيتا. اللهم إنهم لن ينصرفوا عن ملالة ولم ينصرفوا عن هجران، وإنما جاءوا بأمر وانصرفوا بأمر، فهم عبيدك آتين وذاهبين، وهم عبيدك في أي مكان يستقبلون منك الأمر فيتوجهون إليه بالحب ويتوجهون إليه بالعشق. يا ربي يا ربي نسألك لهم جميعا مغفرة ورحمة ورضوانا. اللهم من وصلته في هذه الساحة اليوم فلا تحرمه الوصل إلى أن يموت. اللهم من حالت أسبابه وعوائقه أن يقف هذا الموقف فيسر له وسهل أمره وذل أمامه العقبات، لينعم كل عبيدك بتلك الفرحة، لينعم كل عبيدك بهذا الجمال، لينعم كل عبيدك بهذا الجلال. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي، ما أجملهم منصرفين، ما أجملهم منصرفين يوفدون كما أمرتهم، ما أجملهم يا ربي ما أجملهم يا ربي، عباد أخلصوا للاستجابة لدعوتك وحفظتهم برحمتك. كيف لا يكونوا مسرورين مجبورين، وكيف لا يبتهلون، وكيف لا يتهللون. يا ربي يا ربي أدم عليهم نعمة هذه التوبة ونعمة هذه المغفرة، واكفهم يا ربي شر نفوسهم وشر شياطين الإنس وشر شياطين الجن. ما أجمله من منظر لا يستطيع البيان أن يوصفه ولا العبارات أن تؤديه. إنه موقف لا تصفه إلا العين ولا يحسه إلا القلب، فطوبى لمن وفقه الله. أنتم أيها الحديث أنتم لا ترون أنفسكم إلا على مقدار آفاق أبصاركم، ولكننا نراكم الآن نراكم الآن وأنتم في زحمة العبودية. أعزاء بهذه العبودية ذهبتم من هنا برحمة وتذهبون إلى هناك إلى استقبال رحمة، فكل خطواتكم رحمة وكل مناسككم رحمة. ما أجمل ما رأينا في ذلك اليوم، الثياب البيضاء التي استوى فيها الناس، المنظر الموحد الموحد موحد موحد. تلك هي العبودية الحقة، تلك هي السوائية التي يطرح فيها الإنسان البشرة التي تميزه والهيئة التي تشخصه، حتى يرى الناس جميعا كل الناس، وحتى يرى الضعيف كيف يخضع القوي ويذل، وحين يرى القوي أن الضعيف قد رآه في موقف ذلة فإنه لن يطغى عليه ولن يتكبر عليه، ويكون هنا الاستطراق العبودي لله، ذلك الاستطراق الذي يريده الحق من الخلق. حين يوجد ذلك الاستطراق يكون الناس سواسية كأكنان المشت. يا ربي يا ربي يا ربي، نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنتم أيها الحديث اذهبوا إلى نسك آخر يستقبلكم، اذهبوا إلى المشعر الحرام واذكروا الله وابكوا الله كما هداكم، ونقوا الحصى وتفكروا جيدا لماذا تلتقطونه، واذكروا جيدا لماذا ترجمون به الجمرات، اذكروا جيدا ان ذلك منهج تطبيقي رمزي تجريبي على ان تطردوا الشيطان في كل وسوسة له، واذكروا الله دائما، لأن الشيطان خناس، إن غفل عن الله وسوس وإن ذكر الله خنس. اذهبوا ثم اذهبوا إلى منى، وبعد ذلك اذهبوا لتطوفوا طواف الإفاضة. استقبلتم البيت بالطواف وأتممتم أركان حجكم بالطواف، الزموا منتظم ربكم وادعوه جميعا للمسلمين بالخير وللمسلمين بالنصر، ادعوهم جميعا ان يجمع الله كلمة المسلمين والعمل على كل ما يعوق انتشار الاسلام. يا قوم انه منهج الله، وهذا دليل من ادلة بقاء منهج الله في ضمائر الشعوب وفي وجدانات الامم. هؤلاء الضعاف الذين حجوا رجالا، والله لقد رأيت بعيني ان امرأة تطوف وهي على اربع، اي انها لا استقامة لها في بدنها حتى تمشي على رجلين، فمن ساقها وهي معذورة ومن قادها وهي غير مضطرة الى ذلك، انه الوقود اليقيني. والله لقد رأيت رجلا أعمى يحمل رجلا مقعد، المقعد يهديه إلى الطريق ببصره والأعمى يحمله على رجليه، تكاتف ما أحلى. هذا يحب أن يشهد ذلك الموقف، وذلك يحب أن يشهد ذلك الموقف، فتعاونا معا. أعمى صحيح الرجلين يحمل مقعدا صحيح العينين، أيوجد ذلك في دنيا الناس؟ أيمكن أن نجد ذلك في أصحاب الجبروت أن يسوقوا هذه الجموع الحاشدة؟ لا والله، إنها لا تساق إلا لله ولا تقاد إلا بالله. فلينظر الحاكمون وليعتبروا أن الإيمان في المؤمنين وأن الإسلام في المسلمين خميرته دائرة في جميع النفوس، وأنهم حينما يكونون ضعافا لا يقوون على مجابهة الحاكمين. فلو أراد الحاكمون أن يتقربوا إلى هذه الشعوب المؤمنة فليعلنوها كلمة مدوية: الحكم من الآن لله، والدستور من الآن القرآن، ومنهج حياتنا هو ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة نبيه، لو تمسكنا بهما لن نضل. يا قوم اعلموا جميعا ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يا قوم انه الله وحده،